وعال محمد. كان حديثنا في الوجه الذي ذكره السيد الشهيد، وكان مضمونه ان الحاكم حينما يطب الحكم على العنوان ينظر الى العنوان بما هو مرآة للحال، ويرى الخارج شيئا متحققا وفي مقامنا لو كان الامر منصبا على الصلاة المخيبة بقصد الامر، فمن اللازم ان المولى يلاحظ الصلاة والامر وقصد الامر الى عدم المتحققات الخاصة عن طريق الحمام عن طريق ملاحظة الحمام، وهذا قلنا تفضل لأنه كيف يلاحظ الأمر ويرى الأمر متحققا مع أنه هو متفق إلى أن الأمر لا يمكن يوجد بعد قوله يجب خليه، بعد صدور ذلك يحصل الأمر، فكيف من الآن يراه قبل أن يصدر الأمر كيف يراه متحققا في الخارج؟ هذا في أمر غير ممكن. هذا كان الوجه الذي ذكره قد صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني لحفظ الطاهر من الوجوه هو أربعة وجوه بسيطة شديدة للاستحالة، هذا الوجه الثاني. على أي حال وعلقنا على ذلك سابقا كأن الرؤية رؤية الشيء متحققا الرؤية تملك المؤمن، فإن كان الأمر يتحقق بعد ذلك لكن من الآن يرى تحققه سهل المؤونة، كما يرى الإنسان شريك الباري متحققا في الخارج ويحكم عليه بعد ذلك، يعني يعتقد لعدم وجود ويقين ممتنع، مع ذلك يرى بالصورة الذهنية يرى تحقق شريك الباري ممكن، لا بس رؤية ذهنية. هذا أولا، هذا الذي أوردنا على الإنسان، يعني هذا الذي شرّك هذه هذا. ويرد عليه ثانيا ان ما ذكره من المحذور انما يكون لو كان المراد من كلمه الامر بقولنا قصد الأمر شر، لو كان المراد منها من الأمر في قولنا قصد الأمر شخص الأمر الذي سيصدره المولى سيصدره الحاكم بعد ذلك لكان لما ذكره وجه، حيث انه كيف يلحظ الحاكم شخص الامر متحققا في الحال، يراه متحققا في الحال مع التفاته وتوجهه إلى أن شخص الأمر يحصل بعد ذلك، يحصل بجملة صلي بجملة يجب التي تصدر بعد ذلك من الحال، مكرر هذا المقصود شخص الأمر من كلمة الأمر لو كان المقصود شخصا أمر الذي يصدر بعد ذلك ما ذكروا إليه. حيث قال كيف يراه متحققا شخص الأمر، كيف يرى شخص الأمر متحققا في الخارج مع أنه شخص الأمر يحصل بعد ذلك كيف ندخل. أما إذا لم نفسر كلمة الأمر بشخص الأمر وإنما فسرناها بطبيعي الأمر، أي طبيعي الأمر كله يعني مفهوم العام، مفهوم الأمر العام، المفهوم العام لكلمة الأمر، لو فسرناها بذلك فلا يرد المحذور، فلا يتم المحذور. لا بأس في رؤية طبيعي الأمر متحققا في الخارج، لا بأس. فإن الذي يتوقف على صدور جملة يجب هو شخص دون طبيعي الأمر، فإن طبيعي الأمر لا يتوقف على ذلك. على صدور جملة يجب، الخلاصة أكرر من الأول في رأي التعليق الثاني على كلام الشريف أن يقال إنما ذكره من المحذور، وهو ماذا المحذور الذي ذكره؟ أن الحاكم شيخ يرى الأمر متحققا في الخارج والحال هو متوقف عليه على الأمر الذي يصدر منه، فإن الأمر الذي يصدر منه هو الذي يجب قصده. الشيخ حينئذ من الآن يراه متحققا في الخارج مع أنه يحصل بعد ذلك. نحن نقول هذا المحذور يتم لو كان المراد من الأمر الذي يراه متحققا في الخارج كان المراد منه شخص الأمر الذي سيصدر منه بعد ذلك، بس هذا قد يقال حسن وإن لم يسلم عندنا رؤية ثالثة معنا، لكنه قد يقال على أنه بل هذا مستحيل سوف يراه متحققا مع أنه هو يتحقق بعد ذلك. أما إذا فسرنا الأمر بطبيعي الأمر لأن المولى يتصور الصلاة زائد ماذا؟ قصد الأمر، قصد الأمر لا أمر المقصود، عنوان المولى وإن كان مصداقا منحصرا في الخارج بذات الأمر الذي يصدر بعد ذلك، لكنه يقصد من الأمر هو الطبيعي. أجابت أن يرى الطبيعي متحققا في الخارج لأنه الذي يتوقف على صدور جملة يجب هو الشخص دون الطبيعي. وبهذا ننهي الوجه رقم الوجه الثاني عشر 13 وجه أو 14 وجه أي حاجة هو السيد الكبير. وحاصله توقف على بيان مقدمتين، الأولى أن حقيقة الأمر عبارة عن الخطاب المدعول بداع المحرقين. فلم يكن الخطاب مجعولا بداع المحرقيه فليس هو امر. هذه مقدمه ثانيه. إن قصد الأمر عبارة عن محركية الأمر حينما يقال يجب عليك قصد الأمر يراد يجب أن يكون المحرك لك بالفعل هو الأمر. وكرر مقدمة ثانية إن قصد الأمر يعني محركية الأمر يعني لابد ان يكون المحرك لك للفعل هو الامر وليس شيئا. هذا المقصود من قبل. وباستضاح هاتين المقدمتين نقول لا يمكن ان يصدر من المولى امر نفسي متعلق بالصلاة المقيدة بقصد الأمر أو ينحل إلى أمرين ظنيين، أحدهما الأمر بذات الصلاة وثانيهما الامر بقصد الامر. ان هذا غير من الاول. اقول صدور امر بالصلاه المقيد بحيث الحل الى امرين ظنيين هذا غير مستحيل. كيف؟ لأننا نسأل عن الأمر الأول، الأمر الضمني الأول المتعلق بذات الصلاة نسأل عنه ونقول هل هو صالح للمحركية نحو الصلاة هو غير صحيح. فإن كان صالحا لذلك أي لأن يكون محركا قصد الأمر الأول يا إخوان بالرسلون. فإن كان صالحا المحركية نحو الجانب الصلاة فالأمر الثاني يكون لغوا، الأمر المتعلق بقصد الامتثال يكون لغوا لأن المفروض أن الأمر الأول صالح للمحركية آه. مع صلاحيته للمحركية يكون قصد الانتقال متحققا. ذكرنا في المقدمة الثانية أن المراد من قصد الانتقال هو كون المحرك كون المحرك والأمر. والمطلوب هنا أن الأمر الأول محرك محصله، يكون هذا التحريك هو يسمونه عبارة أخرى عن قصد الأمر. ويكون قصد الأمر متحققا حاصلا ثابتا موجودا على وجوده وتحققه، يكون الأمر الثاني الظلم المتعلق بقصد الأمر يكون هذا الأمر الثاني لغوا أمرا لتحصيل الحاصل، يكون أمرا لتحصيل الحاصل قصد الأمر حاصل بلا حاجة إلى أمر ظني ثاني متعلق بقصد الأمر، فيكون هذا الأمر الثاني لغوا. هذا كله حسين على تقدير أن الأمر الأول الظني الأول صالح علمه لأن يحرر نحو الصلاة، فيكون أمر الثاني له الشق الثاني هذا العدل. وإن فرض أن الأمر الأول ليس صالحا للتحريك نحو الصلاة، نحن نتعلقه يعني نحو الصلاة، فالأمر الثاني أيضا يسمونه أيضا غير قادم للتحريك. لأن الأمر الثاني أخو الأمر الأول كلاهما ضمني، فإذا لم يصلح ذلك الأمر الضمني الأول لم يصلح علما للمحركية نحو الصلاة، فالأمر الثاني أيضا لا يصلح لذلك أيضا. لأنه هذا الأمر الثاني لأن الأمر الثاني ظني أيضا كالأول، إذا لم يكن الأول محركا لم يكن الثاني، وإذا لم يكن الثاني محركا فلا يكون هذا الثاني لا يكون أمرا حسب الحقيقة لا يكون أمرا. ذكرنا في المقدمة الأولى أن حقيقة الأمر متقوم بما أن يكون الخطاب مسؤولا بداعي التحريك، فإذا لم يكن الثاني محركا لم يكن امرا، امر الثاني اذا لم يكن محركا لم يكن امرا في حقيقته بحسب الحقيقه لا جواب امر. إذا فلا يكون عندنا أمران ظنيان. أحدهما متعلق بالصلاة والآخر متعلق بقصد الأمر. دائما انقل إنكم ذكرتم أن الأمر الأول إذا لم يكن محركا بمتعلق به لم يكن الثاني أيضا محركا لأنه أقل أو أعتقد على فرق. مع أن الوجدان قابل لأن المثلث أحيانا لا يتحرك من الأمر الواحد ولكن عند انضمام الأمر الثاني إليه ففي مقام ما أيضا افرضوا أن الأمر الأول لم يكن محرك لكن لما لا يصح افتراض أن انضمام الثاني الأمر الثاني إلى الأمر الأول يصير سببا للتحرر؟ الجواب إن قلت هكذا قلت إن هذا كلام وجيه ولكنه يختص بالأوامر الاستحلالية إذ في الأوامر الاستقلالية يوجد لكل أمر صيانة وعقوبة فمن خالف أمرين يكون عاصيا مرتين أكثر للعقوبة مرتين أي في الأوامر هذا فعل بعض الناس ومن الممكن بعض الناس لا يحركه الأمر الواحد ويحركه مجموع أمره باعتبار أن اجتماع الأمرين يولد عصيانا وعقوبتين وقد يستعد الإنسان بعقوبة واحدة يقبلها وعصيانا ولكنه لا يكون مستعدا قاضيا بعقوبة بعصيان. بعض الناس هكذا خلصي فقاضي الواحد مستعد انه يتحمل سجن سنه مستعد انه يتحمل اما سجن سنتين ما حاضر يتحمل فلذلك في نادم الامر الواحد ما يحركه لكن الامر في المجتمع يحركه أنا أقول في الأوامر وأما في الأوامر فحيث أنه لا تتحدد العقوبة بتعدد الأوامر الظنية بس نرجعها إلى خطاب واحد هو خطاب الاستقلال والعقوبة عقوبة واحدة على مخالفة الخطاب ولا يوجد لكل خطاب ظني عقوبة خاصة به ولم يرفع عليه السلام ولم يسجد ولم يتشهد ولم يقرأ لا يستحق عقوبات بعدد الأوامر الظنية المتعلقة بهذه الأشياء بل يستحق عقوبة واحدة على مخالفة أمر صلي ما دامت العقوبة واحدة ولا تتعدد الأوامر الظنية فلا معنى لأن نقول ان انضمام الامر الثاني الضمين الى الامر الاول قد يكون محركا موجبا للتحريم لا معنى له لان بضمه لا تتكرر العقوبه لا يمكن فار حصول التحرر. أجل إذن الأمر الثاني تشريعة راح يصير الأمر الثاني الفضلي تشريعة راح يصير إما له على التحرير الأول التحرير الأول كله إذا كان الأمر الفضلي الأول قال على المحرر والثاني يكون له وإما لا يكون امرا في الحقيقه على تقدير عدم صلاحيه الاول المحرك اذا الثاني ايضا لا يصلح سيصير الثاني ليس بامر فالامر الثاني اما له او ليس بامر اجل لان كانت هناك فائده وهناك فائده واحده لهذا الامر الضمني الثاني المتعلق بقصد الامر ما هي هاي الفائدة موجودة تظهر هذه الفائدة في وجوب الإعادة تظهر في وجوب الإعادة إذ لو لم يكن الأمر الظني الثاني موجودا بل كان الأول موجودا فقط هو الأمر بذاته فالمكلف سوف يأتي بذات الصلاة من دون أن من دون قصد الامتثال ولا يحتاج فيها من الآحاد لأنه أتى بالمقصود أما بعد فرض وجود الأمر الظني الثاني فسوف يعيد الصلاة فيما لو أتى بها من دون قصد فالفائدة إذن تظهر هنا في وجوب الإعادة لا أكرر يا أخي من الأول أكرر هذا الوجه الثاني أكرره باختصار يتوقف قلنا هذا الوجه على مقدمتين الأولى هي أن حقيقة الأمر ترجع علما إلى أنه خطاب مجهول بداع التحريف نحن متعلق مقدمة ثانية هي أنه قصد الأمر عبارة أخرى عنه عن محركية الأمر أقصد امتثال هذا الأمر يعني الذي يحركني الامتثال هو هذا بعد هاتين المقدمتين نقول لا يمكن ان يصدر من المولى امر واحد متعلق بالصلاة المقيدة بقصد الامر بحيث ينحل الى امرا ضمنيا ما ينسل احدهما متعلق بذات الصلاة الاخر بقصد الامر ما ينسل لان هذا لان الامر الاول نسعى عن الامر الاول انسان صالح للمحركية نحو الصلاة وهي المحركية قصد الامر بعد ما تدعي الامر الثاني اللي يقول يجب قصد الامر فيكون الثاني له واذا فرض الاول لم يصلح بذلك التحريف من امره لم يصبح الثاني. إذا لم يصبح الثاني فيكون الثاني حينئذ ليس بأمر، لأن حقيقة الأمر تكون بدة حوية، بأن يكون صالح بدة حوية لا متعلق. فإذا لم يكن صالحا حينئذ لم يكن أمرا. فالأمر الثاني إذا إما فعل له على التقدير، وإما لم يكن أمرا على التقدير الثاني. ولا تقل بأنه مننا نفترض بأنه الأول وإن لم يكن محركا، لكن الثاني يكون محركا حين انضمامه إلى الأول. قلت هذا يكون في الأوامر لا يدون الظن. إذا الأمر الثاني بلا فائدة تصريحة، لا تصريحة لا تفرض فائدة إلا في مسألة وجوب الإعادة. هذا خلاصة المسألة. ويمكن التعبير أولا إن المقدمة الأولى محل تأمل، هي أن الأمر عبارة عن الخطاب المسؤول بداعي المحركين، فإن هذا إن كان كلاما مشهورا بيد أنه بلا مستند بلا دليل، لا نسلم أن الأمر هو الخطاب المسؤول بداعي المحركين، بل نفسره بتفسير أوسع من ذلك. نقول هو كل خطاب الأمر، هو كل خطاب مدعو إما بداعي المحركين أو بداعي بيان المحبوب والمبغوض، يبين مركز الحب ومركز البغض، أو بداعي بيان وجوب الإعادة، أو بداعي آخر. لا نريد أن نقر الدواعي. وفي مقامنا الخطاب الثاني الظني، وإن لم يكن مدعولا بداعي المحركين، لا يمكن كما بينه في الكتاب، لا يمكن في الأمر، أي أن يكون مدعولا بداعي المحركين، يكفي فيه أن يكون مدعولا لبيان مركز الحب والبغض، وأن مركز الحب هنا ما هو ليس ذات الصلاة، بل الصلاة المقيدة بقلب، أو بيان أن الإعادة تجب لو أتي بذات الصلاة من دون قلب. هذا المقدار من الداعي وهو بيان أن ذات الصلاة ليست هي مركز الحب، بل هو الصلاة المقيدة بقلبه، أو بيان وجوب الإعادة. هذا المقدار يثبت بصدق الأمر بصدق حقيقة الحمد لله توقف على قول مولانا السجين، وإن كان لا توقف على كونه مسؤولا بداعي المحركين، إن هذا وإن كان كلاما مشهورا مناسبا مثلا. هذا أول. ثانيا، لو سلمنا هذا الكلام المشهور أنه يعتبر في الأمر أن يكون صالحا للمحرك. لو سلم، لو سلمنا فإنما نسلم ذلك لحصول الأوامر. وما الأوامر الضمنية؟ فالأمر الاستقلالي يلزم أن يكون صالحا للتحريف نحو متحلفه. وأما الأوامر الضمنية الموجودة داخل الأمر الاستقلالي فلا موجب لاعتبار صلاحيتها للمحرك. انتهى يا اخي. فالصلاة تعلق بالتحليل. الاول هو انه اصلا هذا الكلام ما فاد الامر تتصور حق الاستقلال يعني في الصالح للمحرك. ثانيا لو سلمنا نسلم في خصوص الاوامر الاستقلال ان الضمنيه قبضت. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.